ممكن اعمله بيت مالي يا شيخ. ماشي، ما هي اهم هتبقى حاجه اتباعها الهيكل او الجزء المتبقي، الجزء الفرعي منها البيت المال، بس هتبقى لازم لها هيكل. خلاص ماشي، الهيكل ده على فكرة موجودة في السودان، يعني مؤسسة الزكاة موجودة في السودان وموجودة في السعودية، نستفيد بالتجارب اللي حصلت ونعمل خلاص، تجمع الزكوات وتوزعها على الناس، وبدل ما يبقى عندنا بقى ايه الأعمال الاجتماعية المتفرقة بقى في الأماكن زي الجمعية الشرعية والجمعيات الخيرية، لأن نقول لهم لا شكرا، محدش يدي زكاة ماله، الزكاة الواجبة، احنا ما بنتكلمش على الصدقات، الصدقات ده للجمعيات الخيرية زي ما أنت عايز، يعني كلمة الزكاة الواجبة الجهة الرسمية الوحيدة، مش رسمية بقى، الجهة العلماء كلهم يزكوها بقى والناس كلها تزكيها، الجهة الفلانية، وتوظف ناس مؤتمنين، هنيجي نقول دلوقتي في جوانب تقسيم الزكاة العاملين عليه، دي ناس هتاخد فلوس، يبقى شغلته ان هو يروح للناس اصحاب الاموال ويذكرهم بالله ويذكرهم بالمال الواجب عليهم، وياخد يقول له على المال الظاهر، يقول له انت عندك مصنع اربحك على الاقل يعني في السنة كذا كذا، لازم يكون عندك زكاة كذا كذا. ايه ماشي، ما هو يا اخوانا هدوا اعصابكم، بس مصلحة الضرائب دلوقتي حالا اللي بيتبرع لجمعية خيرية بإيصال معتمد بيخصموها من الزكاة، بيخصموها من الضرائب، فاحنا هنقول دي هتبقى مقدمة لإلغاء الضرائب، لو مال الزكاة كفة وسد المسألة دي تاخدوا ضرائب ليه؟ يبقى المصنع اللي هيدفع زكاة المال اللي هي ربع العشر معلوش ضرائب، هتلاقي كل الناس بتدفع وبتدفع بزيادة، خلاص هو مطلوب منه ربع الضرائب، الضرائب بتيجي عليه 10%، احنا بنقول له ربع العشر 2.5%، يقول خد ثلاثة. ايوه الناس هتعمل كده، اصل لله اصل ده لله، مش الثانية هيقول لك الدولة ده نهب خلاص، والتهرب من الضرائب ده كل الكلام ده يختفي. ماشي، مصارف الضرائب غير مصارف الزكاة. اه الضرائب هتخش في الموازنة العامة، احنا هنقول دي حاجة زي دي مش هتخش في الموازنة العامة بقى، هيبقى في عندنا لسد كده، العاملين عليها دولت مش مهمتهم يروح يلموا الفلوس وخلاص، دي ناس شغلتها بقى كده، يعملوا لسد بالفقراء زي الشغل بتاع الجمعيات الشرعية والكفالات الأيتام والحاجات دي، بس يبقى شغل احترافي على أعلى مستوى بمبالغ كبيرة، خلاص يعملوا لسد خلاص، ويبقى فيها مشاريع قومية ودراسات استراتيجية ودراسات اجتماعية، يعني معاهد الخدمة والناس اللي قاعدين شغالين في البلالة دول يشتغلوا، يعملوا شغل فعلا ازاي نخرج الاسر ديت من نطاق الاسر المستحقة للزكاة لاسر ايه منتجة ودافعة للزكاة، الكلام ده موجود، بدل ما ندي لكل اسرة في الشهر 20 جنيه ولا 30 جنيه ما بيعملوش حاجة، ازاي انا اعمل مشروع ان كل شهر عندي 10 اسر كل اسرة ادي لها 10,000 جنيه، 10,000 جنيه، ايوه ادي له 10,000 جنيه وقول له اعمل مشروع وما تجيش نشيل اسمك، يعني هنشترط على اي اسره هتاخد مبلغ كبير نشيل اسمه من قائمه المستحقين للزكاه خلاص، وياخد ال 10,000 جنيه وبعد سنه واتنين ندخله هو بقى يدفع خلاص، ويبقى عندنا سجل كامل بالاسامي دي، ما يجيش الـ يعني ربنا يغني المسلمين، بس انت عارف الناس اللي هم بيلفوا دول، هو بيلف بياخد منك ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده، لا تبقى جهه واحده مخوله بالتعامل مع مين؟ مع الفقراء والمحتاجين خلاص، وتشيل اسمه لما يبقى عنده مشروع، عنده مشروع يدر دخل، احنا نرى ان هو مقبول، مقبول اللي هو احنا نعرف حد الفقر وحد الغنى، هنعرفه دلوقتي ايه هو حد الفقر اللي نشيل منه علي، اصحى يا حد الفقر اللي نشيل منه الشخص، نحط الشخص في قائمة الزكاة ولا نشيله منه؟ خلاص طبيب ولسه متخرج يبقى اتحط. ماشي، ما هو هتتحسب ازاي؟ مرتب بيقبض كام؟ خلاص يبقى ده نحسبها نلاقيه من اهل الزكاة، حطه في اهل الزكاة، اول ما يبدأ مثلا يفتح عيادة مثلا او يشتغل مش عارف في ايه، شيل ايه اسمه من ايه من الزكاة، ويدفع طبعا. اه ماشي، حطه في السجل التاني اللي هناخد منه. ها؟ ايوه ايه المشكلة؟ هو لو محتاج احنا انا هقول لكم حاجة، هنيجي في مصارف الزكاة هنقول ان الفقير والمسكين الاخراج لهم او العطاء بتاع الزكاة اسمه عطاء مطلق، عطاء مطلق يعني ايه؟ يعني تدي له وما تسألوش هو بيعمل ايه؟ خلاص يفتح بقى عيادة، يفتح بقى مصنع، هو حر يجيب يعمل مشروع، يعني يعمل اي حاجة، ياكل بيهم يشرب مش مشكلة خلاص؟ لكن في ناس العطاء لهم عطاء مقيد، الغارم وابن السبيل، ده انت بتدي له عشان يروح ما ياخدش همشي يعمل بهم ياكل ويشرب، لا تقول له لازم تروح بيهم، واحد بالعيال اللي بتلف ده يقول لك انا من اسوان وعايز بس تمن التذكره وكلام زي كده،

يعني المسلمين لما فتحوا خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمها ما بين الصحابة، كل واحد انت ليك الفدانين دول وانت ليك الثلاثة فدان دول، يبقى خيبر قسمت بين الايه الفاتحين اللي هم الصحابة. في زمان عمر رضي الله عنه، ودي كان حصل فيها نوع من الايه النقاش او الجدل ما بين الصحابة، بعض الصحابة اعترضوا على عمر لكن كلهم سلموا في النهاية. يعني عمر قال لك لا، ما عادش بعد كده جيش يفتح مكان تلاقيه تقسم بين اهل الجيش. ليه؟ قال لك وما الذي يبقى لاولاد المسلمين، ما انتوا دلوقتي فتحتوا وده فتح وده فتح، فتحنا الدنيا كلها، بقية المسلمين هيبقى ملكهم ايه؟ مش هيبقى لهم حاجة. فقال لك يبقى اذا الارض اللي تفتح تبقى ما بين المسلمين كلهم، خلاص. والصحابة وافقوا على كده وكان اجماع من الصحابة. طب اللي يسلم من البلد، أهل البلد مثلا وما انا اقول لك اهو، يبقى اذا الارض اللي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين فهي وقف لكل المسلمين. وقف لكل المسلمين يعني بتاعت مين؟ بتاعت كل المسلمين. طب بتاعت كل المسلمين يعني مين اللي هيزرعها؟ يعني نأجرها. طب اهلها دول عايزين يبقوا على كفرهم؟ يبقوا على كفرهم ويبقوا اجراء في الارض، الارض مؤجره لهم ويدفعوا اجار كل سنه لمين؟ للدوله. طب لو دخلوا في الاسلام خلاص تبقى بتاعته، يعني واحد دخل في الاسلام تبقى بتاعته ويدفع فيها الزكاه. يبقى اذا لو الارض فتحت وصاحبها اسلم فيها الايه؟ الزكاه. لو صاحبها ما اسلمش يبقى عليه الخراج، الخراج اللي هو ايجارها، ماشي. طب خلي بالك لو هو اول ما اسلم، طب دلوقتي بعد كده واحد تاني جه اجرها مسلم، يعني دلوقتي صاحب الارض دي خلاص سابها، جه واحد اجرها مسلم، المسلم عليه ايه؟ العشر اللي هو الزكاة. طب الارض دي ارض خارجية بتاعت المسلمين يبقى فيها ايه؟ فيها الخراج برضه. يبقى الارض الخارجية اللي هي وقف لكل المسلمين كده كده اي حد هيتملكها هيطلع الايه؟ الخراج. ولو المتملك ده مسلم يبقى عليه العشر بتاع الايه؟ الزكاة. فعشان كده بيقول لك الارض الخارجية يعني التي فتحت ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا لكل المسلمين فيها حاجتين، فيها الخراج في رقبتها. كلمة رقبتها يعني ده كده كده فيه، سواء تملكها مسلم تملكها نصراني تملكها الجن الازرق هيدفع الخراج اللي هو مقدار الايجار اللي هيندفع للدولة المسلمة. طب لو اللي مالكها مسلم هيزيد عليه كمان الايه؟ الزكاة اللي هو العشر. يبقى يجتمع العشر والخراج في الارض الخارجية. العشر في غلتها، يعني لو زرعت وطلعت حاجة من أموال الزكاة من الزروع اللي فيها الزكاة طلع العشر. هو لازم تطلع العشر ولا ممكن نصف العشر؟ ممكن نصف العشر، بس هو بيقول لك العشر إجمالا يعني. يعني يقول لك العشور في العشور في الأراضي. هو ما بيتكلمش دلوقتي عشر ولا نصف عشر، ده مصطلح إجمالي يعني. العشر في غلتها والخراج في رقبتها. فبيعرف لك بقى الأرض الخارجية دي بيقول لك هي إيه؟ هي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. يبقى أراضي مصر والشام والعراق المفروض كانت تتقسم على جيش عمرو بن العاص، أراضي مصر. عمر ده قال لحق لا دي تبقى لكل المسلمين، والصحابة استقروا على كده وصار إجماع. فأرض مصر دي كلها ملك لمين؟ ملك لكل المسلمين، المفروض يدفعوا الملاك الأراضي يدفعوا إيجارات للدولة. بس جه الخديوي إسماعيل، الخديوي توفيق ولا اسمه ولا إسماعيل مش فاكر، اللي كان زمان افتتح قناة السويس، بدأ يبيع بالديون الشكل ده، داين ديون كتير جدا جدا عشان عايز يعمل مصر حته من اوروبا يعني. اه، وافتتاح قناه السويس وحفله ضخمه وبزخ وكلام زي كده، بدا يبيع الاراضي للناس، معناها مش بتاعته، هي بتاعت الدوله صحيح بس مش بتاعته هو. طبعا اسره محمد علي كان ايه يعني الصفقه، الصفقه ان هو يكف عن مهاجمه الدوله العثمانيه ويدوا له ايه؟ ويدوا له مصر كانت كيه بتاعتهم يعني. فبدأ يبيع في أراضي الدولة للناس. البيع ده أصلا المفروض الأصل إن هو باطل، الأصل إن هو إيه؟ باطل، لأنها مش ملكه. بس تتابع الناس على ذلك، يعني هي اتبعت لناس وناس باعت لناس وناس باعت لناس، فوصلنا في النهاية للوضع اللي إحنا فيه ده، إن الناس متملكة الأراضي اللي هي أصلا إيه؟ ملك الدولة أو ملك الأمة كلها يعني. خلاص؟ مش ضريبة بقى، إحنا مش هينفع نقول للناس النهاردة هاتوا الأرض تاني الا لو الدوله ربنا عز وجل اغناها يعني واشترت الارض من الناس. ممكن تشتري الاراضي كلها من الناس تاني وتبقى ترجع لملك المسلمين وتدفعوا ايجارات، ماشي. لكن الوضع الحالي في مصر والشام والعراق خلاص اصبح ان الناس تملكت الاراضي خلاص. ف

النار جنب ال لا مش بيولعوا نار، هما بيعملوا لهم تكنيك معين يعني. ماشي، على فكرة مشروع مربح. يبقى إذن الصحيح في موضوع زكاة العسل قول الجمهور إن العسل مفيهوش زكاة. في حتى أثر عن عمر رضي الله عنه، مش هو جايب أثر عن عمر إن هو بيقول إن أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم. في أثر تاني عن عمر موقوف قال إنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. يعني بيقول لك يا عم ده شوية ذباب جابوا عسل اللي ياكلوا ياكلوا يعني. سؤال عمر عن الزكاة قال إنما هو ذباب غيث يأكله من شاء، ولا زكاة ولا ضرائب. واحنا اتفقنا ان الضرائب دي مكوس لا تجوز، الزكاة ما فيهوش زكاة. ماشي، تفتح مشروع عسل وانت مش تدفع اي حاجة، بس في عروض تجارة، في لا في زكاة المال وعروض تجارة. ماشي، يعني المال الفلوس اللي هتيجي تزكيها لو حال عليها الحول. ايه ماشي ماشي، ما انا قلت لك انت لو بتفكر في كده مثلا في الذهب هات ماس، ما تجيبش ذهب وفضة خلاص. لو في مش عارف ايه تجيب ايه. خلاص كده خلصنا العسل. الجواب على الأدلة، انتوا طبعا لازم تكونوا عارفين المذهب. المذهب ان العسل فيه زكاة، النصاب 120 كيلو. الأدلة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل بكل 10 قرب قربة من أوسطه، وحديث عمر اللي هو الناس اللي سألوه عن الوادي اللي في اليمن. الجمهور بيقول لا، العسل ما فيهوش زكاة لعدم الدليل، الأدلة دي أصلا مختلف فيها ومختلف في تأويلها، وإن كانت مقابل الحماية أو الاختصاص بالحمى، الحمى يعني المنطقة اللي العسل النحل بياخد منها رحيق خلاص، أو إنها كانت تطوعا منهم. رابع حاجة إن لم يحدد النصاب، النصاب مش معلوم، الفرق ده كام قد إيه؟ محدش عارف. وفي الركاز، الركاز وهو الكنز، تعريف الركاز هو دفن الجاهلية، حاجة ثمينة أو حاجة ذات قيمة وجدت في الأرض. ماشي، قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا، ولو إيه قليلا، دي الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش إيه، ما فيهاش نصاب، اللي يطلع في 20% الخمس بغض النظر بقى هو طلع قد إيه. يبقى النصاب في كل الزكوات، نصاب الإبل 5، نصاب مش عارف إيه كذا، نصاب الخارج من الأرض كذا، نصاب العسل كذا، نصاب المال كذا. طب الركاز ما فيهوش نصاب. ماشي، يعني انت هتكتب كلمة ولو قليلا دي تكتب فوقها لا نصاب فيه، ما فيهوش نصاب. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، الخمس يعني كم في المية؟ 20%، أعلى زكاة في أنواع الأموال اللي فيها زكاة كلها. كم في المية؟ 20. ليه؟ حاجة لقاها ولا بذل فيها مجهود ولا طلع حاجة ولا عمل حاجة، ولو قليلا يعني ايه مفيش نصاب. احنا قلنا النصاب المقدار اللي تحتيه ما تطلعش زكاة، فوقيه تطلع، ده مفيش نصاب. لو واحد لقى بتاع 5 جرام يبقى عليه 20% عليه جرام. ماشي، ولا في حول ولا حاجة، بس في حاجات كتيرة تانية ما فيهاش حوالين الحول، الخارج من الأرض. ماشي، والعسل ساعة ما يطلع زي ايه؟ لا، ما احنا بنقول لها حول، بس حولوها حولوا ايه اصله. ماشي، وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. يبقى احنا ممكن نسأل دلوقتي، قول لي الحاجات اللي فيها الزكاة 2.5%، 5%، 7.5%، 10%، 20%. سؤال امتحان. ماشي، ما هي سهلة، 2.5% اللي هو ايه ربع، 2.5% ده اللي هو زكاة المال، 5% ما سقي بكلف، 7.5% اللي نصفه بكلفة ونصفه من غير كلفة، 10% والعسل. صح كده، العسل ما هو من كل فرق من 10 أفرق فرق يبقى 10%. ماشي، وال20% الركاز. بهيمة الأنعام ما فيهاش نسب مئوية بالأعداد، واضح كده؟ قال في الركاز، هنقوله قال في الركاز الخمس ولو ولا يمنع وجوبه الدين، حتى لو اللي طلعه مديون بأضعاف قيمة الركاز كده كده لازم يطلع ايه الخمس. لحديث أبو هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس. ماشي،